السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمرحبا بكم في يوم جديد من أيام هذه الدورة المباركة، والتي هي بعنوان رسالتان في يوم. واليوم إن شاء الله ستكون الدورة عبارة عن رسالتين. أما الرسالة الأولى فهي في أصول الفقه، وهي رسالة لطيفة في أصول الفقه للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. وأما الرسالة الثانية فهي مكملة لها، وهي في القواعد الفقهية، وهي كذلك للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. وهاتان الرسالتان هما من المكانة أو من الأهمية بمكان، خاصة لطالب العلم المبتدئ، ولذلك كثرت الشروح على هاتين الرسالتين، الرسالة الأولى والرسالة الثانية، رسالتان مباركتان للشيخ رحمه الله، وفيهما مع قلة الكلام العلم الغزير كما سنرى. وطالب العلم ينبغي عليه ابتداء أن يبدأ بالمختصرات، فالمختصرات كما قيل باب المطولات، فلا يحسن أن يهجم على المطولات دون أن يتقن المختصرات. لذلك قال الله تبارك وتعالى: ولكن كونوا ربانيين. والرباني كما جاء عن عبد الله بن عباس عند البخاري هو الذي يعلم صغار العلم قبل كباره. وقالوا قديما: طعام الكبار سم الصغار. فطالب العلم المبتدئ ينبغي عليه أن يبدأ بهذه المختصرات، وإلا فلو بدأ بالمطولات فلن يكمل. أول هاتين الرسالتين هذه رسالة لطيفة في أصول الفقه، وهذه رسالة لها مميزات، منها أنها خلت مما شاب الكتب المؤلفة في هذا الباب من المباحث الكلامية والمنطقية، تجدها رسالة سهلة تفهم كلامها، لأن كاتبها رجل سني رحمه الله، فلم يدخل فيها مبحثا كلاميا ولا فلسفيا ولا منطقيا، وإنما بناها على الدليل وعلى منهج أهل السنة والجماعة. كذلك تجد هذه الرسالة كما قلنا خلت من التعقيدات ومن صعوبة العبارة، وهذا مما شاب الكثير من كتب الأصول. يعني كثير من الناس يشكو من هذه المادة، مادة الأصول. لماذا؟ لأن الكتب الموضوعة فيه كتبت بعبارة صعبة، أما هذه الرسالة التي معنا فعبارتها سهلة، وهذا مما ينبغي أن يكون عليه العلم، خاصة هذه المادة. لماذا؟ لأنها ما وضعت إلا لتخدم الشرع، لتخدم الفقه، فإن لم تكن معينة للفقيه على التفقه فلا حاجة لنا بها، كما قال الشاطبي رحمه الله: لأن كل مسألة لا تخدم الفقه فهي ليست من الأصول، لذلك سمي بأصول الفقه. وأما مؤلفها فهو العلامة الفقيه الأصولي المفسر علامة القصيم عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله آل سعدي من قبيلة بني تميم، ولد في عنيزة سنة 700 و1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وعاش يتيم الأبوين فرعاه أخوه الأكبر. كان رحمه الله متواضعا لين الجانب عزيز النفس على قلة ذات اليد، كان محبا للعلم وطلبته، حفظ القرآن مبكرا وحصل في سائر العلوم الشرعية، وأقبل على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم مطالعة وحفظا وفهما. وأما شيوخه فمن أشهرهم العلامة الشنقيطي رحمه الله، وهو من أشهر شيوخه. وأما تلاميذه فكفى بالعثيمين والبسام وعبد العزيز آل سلمان أن يكونوا تلاميذ له رحمه الله. ما من باب إلا وقد ألف فيه هذا العالم، فألف في التفسير، وألف في الأصول، وألف في الفقه، وألف في السير إلى الله تبارك وتعالى، وأجاد في كل هذه الأبواب حتى صارت كتبه مما لا يستغنى عنها، وكفى بتفسيره في هذا الباب. وكذلك له رسائل قيمة في أصول الفقه، من هذه الرسالة في القواعد الفقهية، وله كتاب قيم جدا في قواعد التفسير سماه بالقواعد الحسان في تفسير القرآن، وله شروح كذلك على كتب الاعتقاد وغير ذلك. توفي رحمه الله بعد مرض دام 5 سنوات في 76 و300 و1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده على ما له من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا، وعلى أحكامه القدرية العامة لكل مكون موجود، وأحكامه الشرعية الشاملة لكل مشروع، وأحكام الجزاء بالثواب للمحسنين والعقاب للمجرمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الأسماء والصفات والعبادة والأحكام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، الذي بيّن الحكم والأحكام، ووضح الحلال والحرام، وأصل الأصول وفصلها، حتى استتم هذا الدين واستقام. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، خصوصًا العلماء الأعلام. أما بعد، فهذه رسالة لطيفة في أصول الفقه، سهلة الألفاظ، واضحة المعاني، معينة على تعلم الأحكام لكل متأمل معاني. نسأل الله أن ينفع بها جامعها وقارئها، إنه جواد كريم. آمين. هذه المقدمة بدأ بها المصنف رحمه الله هذه الرسالة القيمة، بدأها بالبسملة ابتداء بالكتاب العزيز وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية، ثم ثنى بحمد الله تبارك وتعالى والثناء عليه بما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وما له من أحكام قدرية وشرعية وجزائية، ثم بالشهادة بالوحدانية لله تبارك وتعالى ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وكان من براعة استهلاله أن بيّن في هذه المقدمة السبب الذي من أجله ألف هذه الرسالة، لأن أصول الفقه إنما يستعان به على معرفة الحلال والحرام وعلى إقامة هذا الدين. قال رحمه الله: فصل أصول الفقه. قال: هي العلم بأدلة الفقه الكلية، وهذا تعريف منه لأصول الفقه باعتباره لقبا لهذا الفن. يعني لو سألتك ما هذه المادة تقول هذه مادة أصول الفقه، فأصول الفقه هذا المركب الإضافي لقب وعلم على هذا الفن، فهو مركب إضافي. طيب، إذا أردنا أن نعرف هذين المفردين أصول وفقه حتى نعلم معنى أصول الفقه باعتباره لقبا وعلما، فنقول: الأصل لغة هو الأساس الذي يبنى عليه غيره. الأصل لغة الأساس الذي يبنى عليه غيره، حسيا أو معنويا. فالجدار أصل، والدليل أصل في معرفة الأحكام. والجدار أصل حسي، والدليل أصل معنوي. إذن الأصول، الأصل في اللغة بمعنى الأساس الذي يبنى عليه غيره. وأما كلمة الأصل في الاصطلاح، يعني تجد العلماء يقولون أصل هذه المسألة كذا، أو الأصل في هذه المسألة كذا، فهذا هو معنى الأصل في الاصطلاح، فله أكثر من معنى. فقد يطلق العلماء كلمة الأصل ويريدون بها الدليل، يقولون: الأصل في ذلك قول الله تبارك وتعالى: ولا تقربوا الزنا. يريدون ماذا؟ الدليل. إذن كلمة الأصل هنا بمعنى الدليل. أو قد يكون الأصل بمعنى القاعدة الكلية، القاعدة الكلية المستمرة، كما يقولون: اليقين لا يزول بالشك. هذا أصل من الأصول، أي هذا قاعدة كلية، اليقين لا يزول بالشك. أو يكون الأصل بمعنى الرجحان، يعني الأمر الراجح، هناك راجح ومرجوح، فيقولون: الأصل في الكلام الحقيقة، والأصل في الأمر أنه يحمل على الوجوب، والأصل في النهي أنه يحمل على تحريم ما لم ترد قرينة. ما معنى الأصل هنا؟ يعني الراجح من كلام أهل العلم. فهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، فالأصل هنا بمعنى الراجح. أو أن الأصل في الاصطلاح بمعنى المقيس عليه، وهذا في باب القياس. فعندنا أصل وفرع، فالخمر أصل، ونريد أن نعرف شراب أو حكم شراب آخر قياسا على الخمر، فنجعل الخمر أصلا، فالأصل كذلك بمعنى المقيس عليه. وأما الفقه، قال: أصول الفقه. إذن ما معنى الأصول؟ بمعنى الأصل، بمعنى الأساس في اللغة وبهذه المعاني في الاصطلاح. وأما الفقه لغة فهو بمعنى الفهم، الفقه لغة بمعنى الفهم. قالوا: يا شعيب، ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني ما نفهم كثيرا، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، يعني لا تفهمون تسبيحهم. وأما في الاصطلاح فهو معرفة الأحكام الشرعية العملية، معرفة الفقه. ما معنى أن تفقه هذه المسألة؟ أن تكون فقيها، أن تعرف الأحكام الشرعية العملية. هذه المعرفة من ماذا؟ المكتسبة من أدلتها التفصيلية، معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. إذن هذا معنى أصول الفقه باعتبار مفرديه. وأما باعتباره لقبا وعلما على هذا الفن، فقد عرفه الشيخ رحمه الله بقوله: هي العلم، سواء عبر بالعلم أو بالمعرفة فلا ضير، هو العلم، لأن العلم هنا في كلامه بمعنى الإدراك، وهو يتناول العلم وكذلك الظن الراجح. قال: هي العلم بأدلة الفقه الكلية. إذن الأصولي يبحث في المسألة الجزئية؟ لا، لا يبحث في المسألة الجزئية، وإنما يبحث في الدليل الكلي. ما هو الدليل الكلي؟ هناك أدلة متفق عليها عندنا، أدلة أربعة. ما هي هذه الأدلة؟ كتاب، السنة، الإجماع، القياس. فالأصولي يبحث في حجية هذه الأدلة، وكذلك في الأدلة المختلف فيها، يعني قول الصحابي، شرع من كان قبلنا، الاستصحاب، الاستحسان، هذه أدلة يبحث في حجيتها، أو يبحث في قواعد الفهم. يعني عندنا دليل عام، كتاب، سنة، قياس، إجماع، أو في قواعد الفهم. ما هي القواعد العامة؟ الأصل في الأمر أنه للوجوب، والأصل في النهي أنه للتحريم، إلى غير ذلك. قال: أصول الفقه هي العلم بأدلة الفقه الكلية، وذلك أن الفقه إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة. الفقه إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة، يعني حكم الصلاة، هل هي واجبة؟ هل هي سنة؟ هذه مسألة كلية ولا مسألة جزئية؟ مسألة جزئية، هذه مسألة جزئية. قال: الفقه إما مسائل كحكم الصلاة، حكم الصيام، حكم الزكاة، يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمس. هذه الأحكام الخمسة ستأتي بعد قليل، للوجوب والتحريم والندب إلى غير ذلك. وإما دلائل يستدل بها على هذه المسائل، يعني أنك إذا أردت أن تحكم على مسألة ما، على حكم الصلاة، الصلاة مسألة كلية أم مسألة جزئية؟ مسألة جزئية، صحيح؟ تريد أن تحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة، الأحكام التكليفية الخمسة، إذن لابد من دلائل تستدل بها على هذه الأحكام. فلو قلت أن هذه المسألة واجبة، فما هو الدليل الذي استندت عليه لتقول أن هذه المسألة واجبة؟ وإما دلائل يستدل بها على هذه المسائل. فالفقه هو معرفة المسائل والدلائل، أن أعرف وجوب الصلاة ودليل ذلك، حرمة الزنا ودليل ذلك. وهذه الدلائل نوعان، هذه الدلائل نوعان: كلية تشمل كل حكم من جنس واحد من أول الفقه إلى آخره، يعني هذه الأمور التي تستدل بها هذا الدليل نوعان: إما أن يكون دليلا جزئيا، وأقيموا الصلاة، هذا دليل كلي أم دليل جزئي؟ دليل جزئي، لأنه يناقش جزئية ومسألة واحدة، صحيح؟ طيب، يقول: وهذه الأدلة نوعان: كلية تشمل كل حكم من جنس واحد من أول الفقه إلى آخره. طيب، إذا أراد أن يقول أن وأقيموا الصلاة يدل على وجوب الصلاة، من أين أتى بهذا الحكم؟ أتى من الدليل الكلي. ما هو الدليل الكلي؟ وهو أن الأمر للوجوب، أن الأمر للإيه؟ للوجوب. إذن الفقيه لابد أن يكون معه دليل جزئي ودليل كلي. ودليل كلي، الدليل الجزئي يستنبط منه حكم هذه المسألة على الخصوص، والدليل الكلي يقرر به القاعدة العامة التي تشمل الفقه من أوله إلى آخره. كلام واضح؟ قال: فالفقه هو معرفة المسائل والدلائل، وهذه الدلائل نوعان: كلية تشمل كل حكم من جنس واحد من أول الفقه إلى آخره، كقولنا الأمر للوجوب والنهي للتحريم ونحوهما. قال: وهذه هي أصول الفقه، يعني هذا الدليل الكلي هو أصول الفقه. وأدلة جزئية، يعني أن كل مسألة لها دليل ليس للمسألة الأخرى. هل دليل الصيام هو دليل الزكاة هو دليل الحج؟ قال وهذه وأدلة جزئية تفصيلية تفتقر إلى أن تبنى على الأدلة الكلية. قال وإذا تمت حكم على الأحكام بها، فالأحكام مضطرة إلى أدلتها التفصيلية، والأدلة التفصيلية مضطرة إلى أدلتها الكلية. الكلام واضح جدا. الأحكام، خلينا مع الصلاة، نريد أن نحكم على الصلاة. طيب هذا الحكم الذي هو الوجوب يضطر هذا الحكم إلى دليل تفصيلي، صحيح؟ طب هذا الدليل التفصيلي لا بد له من قاعدة يندرج تحتها الدليل التفصيلي وأقيم الصلاة. طب ما هو القاعدة الكلية التي يندرج تحتها؟ أن الأمر للوجوب. طب هل وأقيم الصلاة أمر؟ نعم، افعل أمر. إذن هذا يفيدنا أن الصلاة واجبة. قال وبهذا نعرف الضرورة والحاجة إلى معرفة أصول الفقه وأنها معينة عليه، وهي أساس النظر والاجتهاد في الأحكام. وهذه الفوائد هي بعض الفوائد التي هي لأصول الفقه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية المقصود من أصول الفقه أن يفقه مراد الله، المقصود من أصول الفقه أن يفقه مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالكتاب والسنة. انتهى كلامه رحمه الله. فمعرفة أصول الفقه تعين على ضبط أصول الاستدلال، وذلك ببيان الأدلة الصحيحة من الزائفة بما استدل المستدل. هل استدل بدليل صحيح، كتاب، سنة، قياس، إجماع، أم استدل بدليل زائف؟ كذلك من أهمية أصول الفقه أنه يبين الوجه الصحيح للاستدلال، يعني قد يأتي المرء بدليل صحيح ولكنه يضعه في غير موضعه، إذن جاء بالدليل ولكنه ليس بصحيح في هذا الموضع، يعني لا يصح له أن يستدل به في هذا الموضع. ولذلك هؤلاء الذين تعثروا في الوصول للحق سواء كان في مسائل الاعتقاد أو في المسائل العملية، لماذا تعثروا؟ إما لغياب الدليل عنهم، غاب الدليل عنهم لم يصل إليه الدليل، وإما لغياب أدوات النظر في هذا الدليل، يعني جاء بالدليل ولكنه لم يفهمه فليس عنده الأدوات التي يستطيع بها أن ينظر في هذا الدليل. كذلك أصول الفقه يحفظ العقيدة الإسلامية فيحمي أصول الاستدلال ونرد به على شبه المنحرفين، وكذلك يبين ضوابط الفتوى وشروط المفتي وآدابه كما قال صاحب كتاب معالم أصول الفقه. قال رحمه الله فصل الأحكام التي يدور عليها الفقه خمسة. الأحكام التي يدور عليها الفقه خمسة، يريد هنا الأحكام التكليفية. والأحكام التكليفية أحد شقي الأحكام الشرعية. عندنا أحكام شرعية، ما هو الحكم الشرعي؟ هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف طلبا أو تخييرا أو وضعا. خطاب الله، إذن الحكم الشرعي لابد أن يكون مستنده الكتاب والسنة، صحيح؟ وما تفرع عنهما من إجماع أو قياس. المتعلق بفعل المكلف، فلا يتعلق بذواتهم ولا يتعلق بغيرهم كخلق الملائكة أو كخلق السماوات والأرض. طلبا أو تخييرا، طلبا أو تخييرا أو وضعا. الأحكام الشرعية كما قلنا تنقسم إلى الشق الأول الذي هو الحكم التكليفي، يعني الذي يختص به المكلف، الذي يقال له افعل أو لا تفعل. هذه كم؟ قال أنها خمسة. طيب من أين جاء بهذه الخمسة؟ لو نظرنا في هذا الحد الذي ذكرناه، خطاب الله المتعلق بفعل المكلف طلبا، إذن الأمر الأول طلب. فالطلب نوعان، طلب فعل وطلب ترك، كده كام؟ اثنين، طلب فعل وطلب ترك اثنين. طب طلب الفعل هذا سينقسم إلى قسمين، إلى طلب فعل على سبيل الإلزام وهذا هو الواجب، وطلب فعل ليس على سبيل الإلزام الذي هو المستحب أو المندوب. طب طلب الترك ينقسم إلى قسمين، إلى طلب ترك على سبيل الإلزام الذي هو المحرم، وطلب ترك ليس على سبيل الإلزام الذي هو المكروه. هؤلاء أربعة. طب طلب فعل وطلب ترك بقي حكم في المنتصف الذي هو المباح الذي لا يتعلق به أمر ولا نهي والذي هو مستوي الطرفين. قال الأحكام التي يدور عليها الفقه خمسة: الواجب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه. وسنلاحظ في هذه التعريفات التي ذكرها المصنف رحمه الله أنه حدها بالثمرة والحكم، يعني لما عرف هذه الأحكام ما عرفها بحقيقتها وما هي. ما هو الواجب؟ لو أردنا أن نعرف الواجب، هو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، صحيح؟ طب هنا المصنف ماذا صنع؟ هل حده بهذا الحد؟ لا، ما حده بهذا الحد، إنما حده بالثمرة المترتبة على ذلك. طيب أنت لو قمت بالواجب، ما هي الثمرة؟ أن تثاب على فعله امتثالا، وأن تستحق على تستحق العقاب على تركه. إذن نلاحظ أن المصنف هنا حد هذه الأحكام الخمس بماذا؟ بالثمرة والحكم، بالثمرة والحكم. فالواجب كما حده رحمه الله قال الذي يثاب فاعله امتثالا، لأنه لو فعل الواجب دون نية فلا يثاب عليه. الذي يثاب فاعله امتثالا ويعاقب تاركه. قال والحرام ضده، الواجب كأداء الصلاة، الصلوات الخمس واجبة للأمر بها، لو فعلها المرء امتثالا فإنه يثاب، طب لو تركها فإنه يستحق العقاب. والحرام ضده، ما معنى ضده؟ ها، أي أنه يثاب تاركه امتثالا ويعاقب فاعله أو يستحق فاعله العقاب كالزنا. والمسنون الذي يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. لماذا؟ لأن المسنون أمر به الشارع أمرا غير ملزم، فإن فعلته أثبت على ذلك، إن فعلته امتثالا، وإن تركته لم تعاقب، لم تعاقب على ذلك. والمكروه ضده، إذن المكروه ما هو؟ الذي يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب، لا يعاقب فاعله. والمباح مستوي الطرفين، يعني لم يتعلق به أمر ولا نهي، لا يتعلق به أمر ولا نهي. ولو أردنا أن نحد هذه من جهة الحقيقة للحكم، فماذا نقول في الواجب؟ ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. فماذا نقول في المحرم؟ ما طلب الشارع تركه طلبا جازما. طب ماذا نقول في المندوب؟ ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم. طب ماذا نقول في المكروه؟ ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم، يعني لم يعزم فيه. طب ماذا نقول في المباح؟ ما لا يتعلق به أمر ولا نهي، ولذلك قال عنه أنه مستوي الطرفين. ثم تكلم عن الواجب، قال وينقسم الواجب إلى فرض عين كالصلاة المفروضة. طب لماذا سمي فرض عين؟ قال لأنه يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل مستطيع. فرض العين يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل، إذن فرض العين ينظر فيه إلى الفعل أم إلى الفاعل؟ إلى الفاعل. طلب إذن الفرض العيني أو الواجب العيني ينظر فيه، الشارع ينظر فيه إلى الفاعل، ولذلك لا يجزئ عنك أن يقوم غيرك به. فلو صلى إنسان عنك هذا لا يجزئ، صحيح؟ ولو صام عنك هذا لا يجزئ، صحيح؟ قال يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل، وهو جمهور أحكام الشريعة الواجبة. إذن هذا الكلام فيه أن الأصل في الفروض فروض الأعيان أم فروض الكفايات؟ الأصل فيه فروض الأعيان، فروض الأعيان التي تتعلق بكل شخص على حدة. قال وإلى فرض كفاية، يعني هذا الواجب ينقسم كذلك إلى فرض كفاية. ما هو فرض الكفاية؟ وهو الذي يطلب حصوله وتحصيله من المكلفين لا من واحد بعينه، كغسل الميت. هل غسل الميت يخاطب به عمر وحده أم أنه خوطب به المكلفون؟ فإن قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. ولذلك قالها هنا في فرض الكفاية، وهو الذي يطلب حصوله وتحصيله من المكلفين لا من كل واحد بعينه، كتعلم العلوم والصناعات النافعة والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك. إذن الأصل في الفروض فروض العين، ولا تنتقل إلى فروض الكفاية إلا بقرينة. يعني إن قلنا أن هذا الفرض فرض كفاية لا فرض عين، هذا لابد له من قرينة. كذلك مما ينبغي أن يعلم أن فرض الكفاية قد يصير فرض عين، فرض الكفاية قد يصير فرض عين، يعني فرضا عينيا، إذا لم يوجد إلا هذا الشخص للقيام بهذا الأمر. يعني الأصل في تغسيل الميت أنه فرض كفاية، صحيح؟ طيب إن لم يوجد في البلدة إلا مغسل واحد صار فرض عين عليه أن يقوم به، صحيح؟ إن لم يوجد في القرية إلا طبيب واحد في هذا التخصص، هل يجوز له أن يتخلف وأن يقول اذهب لغيري؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه صار فرض عين عليه. طيب ما المثاب في فروض الكفاية؟ نقولنا أنه إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. طب هل الكل يثاب أم أن الذي يثاب هو الذي باشر الفعل؟ طب الباقون غاية الأمر أنهم سقط عنهم الإثم، ارتفع عنهم، إنما الذي أخذ الأجر في اتباع الجنازة وفي غسلها وفي تكفينها وفي دفنها، الذي أخذ الأجر هم من باشر ذلك. ثم قال رحمه الله وهذه الأحكام الخمسة تتفاوت تفاوتا كبيرا بحسب حالها ومراتبها. طب قد يسأل سائل الآن يقول أنت قلت أن الواجب هو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، طب أن لي أن أعرف الواجب في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أعرف أن هذا الأمر واجب؟ فالعلماء قالوا في كتب الأصول أننا نعرف ذلك بوجود بعض الصيغ، لفظة كتب بمشتقاتها، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فرض إن الله فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر كما يقول ابن عمر، حتم كلمة حتم كلمة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظة الإلزام، هذه الصيغ تدل على الوجوب. كذلك فعل الأمر بصيغه، الأمر بصيغه سواء فعل الأمر افعل وأقيم الصلاة أو الفعل المضارع المقترن بلام الأمر، الفعل المضارع المقترن بلام الأمر. كذلك اسم فعل الأمر، اسم فعل الأمر وهو الذي يدل على الطلب ولا يقبل علامات الأمر. وكذلك المصدر النائب عن فعله، قلنا افعل هو فعل الأمر، وأقيم الصلاة الفعل المضارع المقترن بلام الأمر، وليطوف بالبيت العتيق. صحيح هذه اللام تسمى بلام الأمر، دخلت على الفعل المضارع. اسم فعل الأمر، اسم فعل الأمر كصه حي على الصلاة، حي على الفلاح، عليكم أنفسكم، فهذا كله بمعنى الأمر، ولكنه لا يقبل علامة الأمر. المصدر النائب عن فعله فضرب الرقاب، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. ما معنى فضرب الرقاب؟ أي فضربوا الرقاب. قال تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، تحرير هذا مصدر نابع عن فعل الأمر الذي هو حرروا رقبة مؤمنة. أو أن يرتب الذم والعقوبة على الترك، هذا يدل على وجوب هذا الأمر. أو أن يكني عن العبادة ببعض أجزائها، كما قال وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، فهذا يدل على أن القراءة في الصلاة واجبة في صلاة الفجر، وكذلك في غيرها. وكذلك الحرام، هناك صيغ كلفظة التحريم والنهي وذم الفاعل وإيجاب الكفارة ووصف الفعل بأنه لا يحبه الله تبارك وتعالى ولا يزكيه، وكذلك ما كان ولم يكن وما ينبغي. فكما قال ابن القيم أن هذه في لغة القرآن تفيد التحريم، ما كان لنبي أن يكون له أسرى، أو ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين، إلى غير ذلك، فهذا يدل على التحريم. طب هل هذه الأحكام على درجة واحدة؟ يعني الوجوب واحد والتحريم واحد؟ قال وهذه الأحكام الخمسة تتفاوت تفاوتا كبيرا بحسب حالها ومراتبها وآثارها، فما كانت مصلحته خالصة أو راجحة أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب. يعني إن كان هذا الأمر مصلحته خالصة لا مفسدة فيها بالمرة، أو مصلحته راجحة يعني تربو على المفسدة، فهذا الأمر يأمر به الشارع إما أن يأمر به أمر إيجاب أي إلزام، أو أمر استحباب كماذا؟ كالتوحيد، فالتوحيد لا مفسدة فيه، وكالعدل وكالإحسان، فهذه الأمور لا مفسدة فيها، فهذه الأمور يأمر بها الشارع أمر إيجاب أو أمر استحباب. طيب المصلحة الراجحة، قال كانت مصلحته خالصة أو راجحة كالجهاد، فالجهاد مصلحته راجحة، الجهاد فيه إتلاف للنفس وإتلاف للمال، ومع ذلك مصالحه تربو عن هذه أو على هذه الإيه؟ المفاسد. طيب إن كان الأمر كذلك، قال أمر به الشارع أمر إيجاب أو أمر استحباب. طب وما كانت مفسدته خالصة أو راجحة، نهى عنه الشارع نهي تحريم أو كراهة. طب مثال ماذا المفسدة الخالصة عكس ما ذكرنا؟ الشرك والظلم والكذب، صحيح، الزنا. طب مفسدته راجحة كشرب الخمر والتعامل بالربا، هذا في مصالح، ولكن المفاسد تربو على هذه المصالح، فهذا حال الشارع معه أنه ينهى عنه نهي تحريم أو نهي كراهة. طب هناك قسم لم يذكره، وهو ماذا؟ ما تساوت فيه المصلحة والمفسدة، وهذا لا يوجد في الشرع كما قال ابن القيم رحمه الله. هذا قد يوجد في نظر المجتهد، يعني المجتهد يرى أن المصلحة تساوي المفسدة، وإنما ما من مسألة إلا ويترجح فيها المصلحة على المفسدة أو المفسدة على المصلحة. ثم قال وأما المباحات فإن الشارع أباحها وأذن فيها. وأما المباحات فإن الشارع أباحها وأذن فيها، وقلنا أن المباح حده ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، أمر ولا نهي لذاته، فهو مستوي الطرفين. وهذا المباح قسمان، المباح قسمان، مباح باق على أصل الإباحة مثل الاغتسال للتبريد والأكل ليلا وغير ذلك، فهذا الأصل في هذه الأمور أنها مباحة يستوي فيها الطرفان. والقسم الثاني مباح لم يبق على أصله وإنما صار وسيلة لغيره، المباح ها هنا لم يبق على أصله بل صار وسيلة لغيره. طب ما المراد بالوسيلة؟ هي الطريق المؤدي للغاية، طريق يوصل للغاية، فصار هذا المباح وسيلة لغيره كالمشي للصلاة. في الأصل في المشي أنه مباح، طب المشي إلى الصلاة إن كانت الصلاة واجبة صار المشي واجبا، إن كانت نافلة صار المشي نافلة أو مستحب، وشراء الماء كالمشي للصلاة وشراء الماء للوضوء. فهنا لم يبق على أصله، المباح لم يبق على أصله بل صار وسيلة لغيره، صار وسيلة لغيره. ولكن هنا ينبغي أن ننبه على شيء، هو أن الوسيلة ها هنا مباحة في ذاتها، الوسيلة ها هنا مباحة في ذاتها، أما إن كانت الوسيلة محرمة أو محدثة فلا تأخذ حكم الأصل، لأنه هنا سيتكلم عن أن الوسائل لها أحكام، لها أحكام المقاصد. يقول لك خلاص إحنا نسمع الأناشيد الإسلامية لترقيق القلوب، نعمل مظاهرات لتغيير الحاكم، صحيح؟ طب هذه وسيلة تؤدي إلى غاية، طب هل الوسيلة مشروعة؟ الوسيلة ليست مشروعة، فلا تندرج تحت هذه القاعدة، لا يقال إن الوسائل لها أحكام المقاصد. لماذا؟ لأن الكلام ها هنا على أمرين. أما الأمر الأول فهي الوسيلة المباحة التي هي مباحة في ذاتها، صحيح، كالمشي وغيره كما ذكرنا، أو الوسيلة المشروعة، الوسيلة المشروعة التي ورد الحكم بمشروعيتها في الشرع. أما إذا كانت الوسيلة غير مشروعة فهذه لا تدخل تحت هذا الباب. قال وأما المباحات فإن الشارع باحها وأذن فيها وقد يتوصل بها إلى الخير، طبعا بهذا الضابط الذي ذكرناه، فتلحق بالمأمورات وإلى الشر فتلحق بالمنهيات. قال فهذا أصل كبير، أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وطبعا هذا الأصل سيأتي في القواعد الفقهية فلن نطيل فيه. وبه نعلم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، واجب متى؟ مع قدرة المكلف عليه، يعني هذا القيد لابد منه مع قدرة المكلف عليه، كستر العورة، الصلاة لا تتم إلا بستر العورة، إذن ستر العورة أمر واجب، صحيح؟ استقبال القبلة، بر الوالدين، هب أن والديك لن تتمكن من برهما إلا بالسفر، إذن صار السفر عليك واجبا مع أنه في أصله مباح، مع أنه في أصله، ولكن لما كان السفر وسيلة إلى واجب أخذ حكم الغاية. قال وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، كالذهاب للسوق، الذهاب للسوق مباح، لكن إنسان ذهب للسوق لشراء السواك، ها صار ذهابه للسوق مسنونا لأنه لن يتحصل على السواك إلا بهذا الذهاب. قال وما يتوقف الحرام عليه فهو حرام، ما يتوقف الحرام عليه فهو حرام، إنسان سافر لفعل معصية، الأصل في السفر أنه مباح ولكنه سيسافر إلى معصية صار سفره حراما. قال ووسائل المكروه مكروهة، يعني الوسائل التي يتوصل بها إلى المكروه كذلك هي مكروهة. ثم ها هنا سقط، يعني في قبل قوله الدليل الأول الكتاب هناك سقط، وهو قوله رحمه الله الأدلة التي يستمد منها الفقه أربعة: الكتاب والسنة، وهما الأصل الذي خوطب به المكلفون وانبنى دينهم عليه، والإجماع والقياس الصحيح، وهما مستندان إلى الكتاب والسنة. قال: فالفقه من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذه الأصول الأربع، وأكثر الأحكام المهمة تجتمع عليها الأدلة الأربعة، تدل عليها نصوص الكتاب والسنة، ويجمع عليها العلماء، ويدل عليها القياس الصحيح. أكثر الأحكام المهمة اجتمعت عليها هذه الأدلة الأربعة: البيع، قال الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار، صحيح؟ أجمعت الأمة على مشروعية البيع وجوازه. كذلك القياس، يقاس البيع على سائر المعاملات. إذن هناك كتاب وسنة وإجماع وقياس، كل المسائل المهمة تندرج تحت هذه الأربع. لماذا؟ قال: لما فيها من المنافع والمصالح إن كانت مأمورا بها، ومن المضار إن كانت منهيا عنها، والقليل من الأحكام يتنازع فيه العلماء، وأقربهم إلى الصواب فيها من أحسن ردها إلى هذه الأصول الأربعة، أن يرد حكم المسألة إلى أحد هذه الأصول، أحد هذه الأصول الأربعة. والتنازع طبعا بغياب الدليل وعدم وضوحه. ثم قال رحمه الله: الدليل الأول الكتاب، فهذا تفصيل بعد إجمال. قال: فصل في الكتاب والسنة. أما الكتاب فهو هذا القرآن العظيم، كلام رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين للناس كافة، في كل ما يحتاجون إليه من مصالح دينهم ودنياهم، وهو المقروء بالألسنة، والمكتوب في المصاحف، المحفوظ في الصدور، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. قال: أما الكتاب، والكتاب اسم جنس غلب على القرآن عند أهل الشرع، يعني إذا أطلقت هذه الكلمة في لسان أهل الشرع الكتاب، فالمقصود به القرآن، كما أن لفظة الكتاب إذا أطلقت عند النحويين فالمقصود به كتاب سيبوي. أما الكتاب فهو هذا القرآن العظيم، كلام رب العالمين. فالقرآن كلام الله، صفة من صفاته، تكلم به بصوت وحرف، نزل به الروح الأمين هو جبريل عليه السلام على قلب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليكون من المنذرين وكذلك من المبشرين. وإنما جاءت من المنذرين في سورة الشعراء لسياق الآيات، بلسان عربي مبين للناس كافة، في كل ما يحتاجون إليه من مصالح دينهم ودنياهم. وهذا الكتاب هو المقروء بالألسنة، يعني المتعبد بتلاوته، هذا هو المقصود ها هنا، المقروء بالألسنة أي المتعبد بتلاوته، والمكتوب في المصاحف أي أن الله تكفل بحفظه، والمصحف من وسائل الحفظ، المحفوظ في الصدور، وهذه خصيصة لهذه الأمة ليست لغيرها من الأمم. ولذلك جاء في الحديث القدسي: وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، يعني أنه في الصدور الذي لا يأتيه الباطل. قيل المقصود بالباطل ها هنا شياطين الإنس والجن، من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. هذا هو الدليل الأول، الدليل الأول. أما الدليل الثاني فهو السنة، وهي في اللغة الطريقة، حميدة كانت أم مذمومة. قال الشاعر فيما أذكر: من معشر سنت لهم آباؤهم، ولكل قوم سنة وإمام. سنة بمعنى طريق، مكسور كده. وأما السنة وهو هنا حدها بحد الأصوليين، فهناك السنة لها تعريف وحد في كتب الاعتقاد، ولها تعريف وحد في كتب الفقه، ولها تعريف وحد عند الأصوليين، فهنا حدها بحد الأصوليين. قال: فإنها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، أي بعد بعثته صلى الله عليه وسلم، وأفعاله وتقريراته على الأقوال والأفعال. السنة أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الأعمال بالنيات. وأفعاله صلى الله عليه وسلم كصلاته وكحجه، وتقريراته، وسيأتي معنى التقرير، وهو أن يفعل شيء بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ويقره على ذلك، أو أن يقال شيء بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ويقره على ذلك، كما أكل خالد بن الوليد الضب وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فعل أقره النبي صلى الله عليه وسلم، وكما صلى عمرو بن العاص وهو جنب وقد تيمم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فعل، وكما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله فقالت في السماء، من أنا قالت أنت رسول الله، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا القول. فإذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم فعلا أو قولا فهذا الإقرار سنة وحجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت على باطل صلى الله عليه وسلم. فما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقواله وأفعاله وتقريراته، أقواله وأفعاله وتقريراته. طيب، الكتاب والسنة مليئان بالمباحث، ومن ذلك مباحث دلالات الألفاظ. يعني هذه الألفاظ، نحن نعلم أن الكتاب والسنة ما هما إلا كلام عربي، يعني حروفهما كالحروف التي يتكلم بها العرب، فهذه الكلمات لها دلالات، هذه الألفاظ لها دلالات. فمن هذه الدلالات أن هذه الكلمة قد تكون نصا في المسألة، أو تفيد حكما ظاهرا في المسألة، أو أنها تكون تفيد الحكم عن طريق النطق، أو يفهم منها الحكم، أو هذه اللفظة قد تكون مجملة. فالأصولي كذلك يبحث في دلالات الألفاظ، ولابد أن يقف على حد وتعريف كل دلالة من هذه الدلالات. فبدأ بالنص والظاهر. قال: فالأحكام الشرعية تارة تؤخذ من نصوص الكتاب والسنة. نقول هذه الآية نص في المسألة، تسمع هذه الكلمة كثيرا، نص في المسألة. ما معنى نص؟ قال: وهو اللفظ الواضح الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى. اللفظ الواضح الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى. قال: للذكر مثل حظ الأنثيين، هذه لا تحتمل إلا معنى واحدة، أن يأخذ الذكر مثل الأنثيين. كلمة العدل، كلمة الظلم، هذه لا تحتمل إلا معنى واحدا بالوضع العربي، يعني أنها في لسان العربي لا تحتمل إلا معنى واحدا. للذكر مثل حظ الأنثيين لا تحتمل إلا معنى واحدا بالوضع العربي كذلك. فما هو النص؟ هو اللفظ الواضح الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا. طيب، كيف نستطيع أن نعرف أن هذه اللفظة نص في المسألة؟ قال ابن القيم في بدائع الفوائد: وكون اللفظ نصا يعرف بشيئين، أما الأمر الأول فهو عدم احتماله لغيره، لغير معناه وضعا يعني في لسان العرب. قال: كالعشرة والمئة. قال تعالى: فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. لا تحتمل 99 ولا 101، 100 جلدة. إذن هذا هو الطريق الأول لمعرفة النص. والطريق الثاني، وهذه لعلها جديدة ويرد بها على أهل البدع المؤولة والمعطلة في صفات الله عز وجل، الطريق الثاني قال: ما اضطرد استعماله على طريقة واحدة، ألف طاء راء دال، ما اضطرد استعماله على طريقة واحدة في جميع موارده، فإنه نص في معناه لا يقبل تأويلا ولا مجازا. يعني لفظة الاستواء، وردت في كم موضع في القرآن؟ في 7 مواضع. في هذه المواضع السبع تغير المعنى أم أن المعنى واحد؟ المعنى واحد، صحيح؟ طيب، كلمة استوى هل هي بمعنى على وارتفع فقط، أم أنها قد تختلف باختلاف ما يتعلق بها من حروف الجر مثلا، ثم استوى إلى السماء، أو استوى الماء والخشب، أو استوى كذا وكذا؟ إنما لما اضطردت في هذه المواضع السبع على معنى واحد صارت نصا في أن الاستواء هنا بمعنى العلو والارتفاع، لأنها لو احتملت معنى آخر لذكر في موضع من هذه المواضع. كذلك في سائر صفات الباري سبحانه وتعالى، إذا اضطرد استعمالها اليد لم ترد في موضع واحد لا بمعنى النعمة ولا بمعنى القدرة، وإنما هي يد حقيقية، فهذا دليل على أن هذه اللفظة نص في إثبات اليد لله تبارك وتعالى. إذن هذا هو النص. قال: وتارة تؤخذ من ظاهرهما، يعني من ظاهر الكتاب والسنة. طب ما هو الظاهر؟ قال: وهو ما دل على ذلك على وجه العموم اللفظي أو المعنوي. إذن ما هو الظاهر؟ ما دل على ذلك على وجه العموم اللفظي أو المعنوي، يعني هذه اللفظة قد تحتمل هذا المعنى ومعنى آخر، صحيح؟ ولكنها أرجح في أحد المعنيين، فهذا المعنى الراجح يسمى ظاهرا. يعني قال: وأقيموا الصلاة، وهذا المقصود بالعموم اللفظي. وأقيموا الصلاة، الواو هنا تفيد خطاب الواحد ولا خطاب للجميع؟ إذن العموم هنا عموم لفظي من جهة اللفظ. قال: وأقيموا الصلاة، صحيح؟ فهذه ظاهرة في أن العموم هنا يشمل الجميع، ولكن من جهة اللفظ. طيب، قال: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. أقم الصلاة، هذا خطاب لواحد، خطاب لماذا؟ لواحد. طب هل هو خطاب لهذا الفرد أم أنه خطاب لجميع الأمة في شخص هذا الفرد؟ طب العموم هنا من جهة اللفظ أم من جهة المعنى؟ من جهة المعنى. لماذا؟ لأن الشريعة لم تنزل لفرد واحد، وإنما نزلت للناس كافة. طيب، هذا الظهور بالنسبة لللفظ أو بالنسبة للتركيب كيف نعرفه؟ كما عرفنا من كلام ابن القيم، الظهور قد يكون من جهة اللغة، يعني ترجح أحد المعنيين على الآخر قد يكون من جهة الوضع اللغوي. يعني كلفظة الأسد، عندما تقول رأيت أسدا، الأسد يطلق على الحيوان المفترس ويطلق على الرجل الشجاع. طب لم عندما تقول رأيت أسدا، ما الذي يتبادر إلى الذهن؟ حيوان المفترس. إذن الظهور هنا من جهة اللغة، وقد يكون الظهور من جهة الشرع، يعني ترجح أحد المعنيين على الآخر ليس من جهة اللغة وإنما من جهة الشرع، كلفظة الصلاة والإيمان والكفر والصيام، فهذه المفردات لها معاني في الشرع، ولكن إذا ذكرت في آية أو حديث فالظاهر أن المراد بها هو المعنى الشرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ببيان الشرعيات. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الإبل، هل الوضوء هنا معناه من الوضاء والنظافة ولا الوضوء الشرعي؟ طب أيهما أظهر في المعنى؟ طب من أين أخذت هذا الظهور؟ من الشرع. من الإيه؟ من الشرع. وقد يكون الظهور من جهة العرف، من جهة العرف يعني. نعم هذه الثالثة. الله أكبر. الله قال رحمه الله: وتارة تؤخذ من المنطوق، وهو ما دل على الحكم في محل النطق. نعم. الظهور من جهة العرف كلفظة الدابة، فالدابة في لغة العرب هي كل ما يدب على الأرض فيدخل فيها الإنسان. وأما إذا قلت رأيت دابة، فالذي ينصرف إلى الذهن أنك رأيت أحد ذوات الأربع. قال: وتارة تؤخذ من المنطوق، وهو ما دل على الحكم في محل النطق، يعني أن لفظة الآية بمنطوقها تدل على هذا الحكم. قال تعالى: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فهذه بمنطوقها تدل على ماذا؟ على تحريم التأفيف، إن الإنسان يتأفف من والديه، لأن الآية تقول هكذا: ولا تقل لهما أف. وتارة تؤخذ من المفهوم، فالآية لم تنطق بهذا الحكم، ولكن هذا الحكم فهم من هذه الآية. وهذا المفهوم نوعان: قد يكون مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة. ومفهوم الموافقة قد يكون أولويا وقد يكون مساويا. مفهوم الموافقة كماذا؟ قال تعالى: ولا تقل لهما أف، فلو أنه ضرب والديه، ها، هذا مفهوم موافقة، ولكنه من باب أولى، يدخل في هذا النهي، ولكن يدخل في هذا النهي نطقا أم مفهوما؟ مفهوما، يفهم بما أن الله تبارك وتعالى نهى عن التأفيف فقد نهى عن الضرب من باب أولى. طب ولا تقل لهما أف، فهو لم ينطق بهذه الكلمة، ولكنه عبس في وجوههما، فهذا قد يكون مساويا لهذا الحكم. قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. طب ما هو حكم أكل مال اليتيم؟ طب إنسان لم يأكله، اشترى ثيابا له، ها، له نفس الحكم. لماذا؟ لأن العلة مساوية، العلة مساوية. فمفهوم الموافقة قد يكون أعلى وقد يكون مساويا، ولذلك قالها هنا: وتارة تؤخذ من المفهوم، وهو ما دل على الحكم بمفهوم موافقة. إن كان مساويا للمنطوق كآية أكل مال اليتيم، أو أول منه كضرب الوالدين، نعم لعلها أولى منه، أو أول فيقال أولوي، أو بمفهوم المخالفة. ما هو مفهوم المخالفة؟ قال: إذا خالف المنطوق في حكمه. إذا خالف المنطوق في حكمه، لكون المنطوق وصف بوصف أو شرط فيه شرط، إذا تخلف ذلك الوصف أو الشرط تخلف الحكم. ما معنى هذا الكلام؟ عندنا منطوق، هذا المنطوق قيد بوصف أو قيد بشرط. طيب لو تخلف هذا الوصف حكمنا بخلاف الحكم الموجود. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة. الغنم السائمة معروف التي ترعى بلا مؤنة، يعني لا يتكلف المرء إطعامها، هذه فيها زكاة. طيب لو كانت هذه الغنم غير سائمة فليس فيها زكاة، من أين أخذنا هذا الحكم؟ نطقا مفهوم موافقة، مفهوم مخالفة. لماذا؟ لأن الحكم هنا قيد بوصف، إذا تخلف هذا الوصف تخلف الحكم. قال أو شرط فيه شرط، هذه النقطة الثانية، ليس هناك وصف وإنما هناك شرط بإن أو إحدى أخواتها، كقول الله تبارك وتعالى عن المطلقات قال وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. ما هو المفهوم الذي نفهم من هذه الآية؟ أن المرأة إن لم تكن من ذوات الحمل فإنه لا يجب عليك أن تنفق عليها، فهذا يسمى بمفهوم المخالفة. طيب قال والدلالة من الكتاب والسنة ثلاثة أقسام، دلالة مطابقة، دلالة اللفظ في الكتاب والسنة ثلاثة أقسام، دلالة مطابقة إذا طبقنا اللفظ على جميع المعاني. نضرب مثالا الصلاة، نحن نعلم حد الصلاة، طيب ما هي الصلاة؟ قل الصلاة هي أفعال وأقوال مخصوصة مفتتحة بالتكبير، ها مختتمة بالتسليم، من قيام وقراءة وقعود وتشهد وسجود، وذكرت كل ما يتعلق بالصلاة. طيب هذه اللفظة على هذه المفردات التي ذكرتها تنطبق على هذه المفردات، فهذه تسمى دلالة مطابقة، ولذلك قالها هنا إذا طبقنا اللفظ على جميع المعنى. قلت لك ما البيت؟ قلت البيت هو هذا السقف وهذه الجدران وهذه الأبواب وهذه النوافذ إلى غير ذلك، وذكرت كل ما يتعلق، هذه تسمى دلالة مطابقة. طيب لو أنني قلت لك ما هي الصلاة فذكرت الركوع فقط، فهذه الصلاة تتضمن الركوع فقط، فأن يدل اللفظ على بعض معناه أو على بعض جزئي فهذه تسمى دلالة تضمن، تسمى دلالة تضمن. طيب لو قلت لك ذكرت لك مثلا هذا البيت، فلما ذكرت لك أن البيت له سقف فالذي جاء في ذهنك أن هذا السقف لابد له من أعمدة وجدران، صحيح؟ ولا السقف كده واقف لوحده؟ فهذه تسمى بدلالة اللزوم، دلالة اللزوم، يعني يلزم عقلا ماشي أن يكون هذا السقف له أعمدة، صحيح؟ طب لو طبقنا هذا الكلام على أسماء الله تبارك وتعالى، اسم الله العليم سبحانه وتعالى، فأنت عندما تتكلم عن اسم الله العليم تتكلم عن ذاته وعن صفته وعن أثر هذه الصفة في هذا الكون، عن هذه الأمور الثلاثة. فإذا تكلمت عن ذاتي وصفتي وأثر هذه الصفة فهذه تسمى دلالة مطابقة. طب لو تكلمت عن الصفة فقط تضمن، عن الذات فقط. طب لو تكلمت عن الحياة يبقى لزوم، لأنه لابد للعلم من حياة، لابد من العلم من إيه؟ من حياة. واضح؟ قال دلالة مطابقة إذا طبقنا اللفظ على جميع المعنى، ودلالة تضمن إذا استدللنا باللفظ على معناه، ودلالة الالتزام إذا استدللنا بلفظ الكتاب والسنة ومعناهما على توابع ذلك ومتمماته وشروطه، أي ما يلزمه من وجود أركان وشروط، وما لا يتم ذلك المحكوم فيه أو المخبر عنه إلا به. قلنا كالجدار بالنسبة للسقف، وكالحياة بالنسبة للعلم أو غير ذلك. ثم ذكر أصولا عامة ينبغي أن تعلم بعد ذلك، نبدأ بها إن شاء الله بعد صلاة المغرب. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله: بعض الأصول التي يحتاج إليها الفقيه، ومن ذلك الأصل في الأمر والنهي. ونحن ذكرنا قبل ذلك أن الأصل في الاصطلاح له أكثر من معنى، ومنه الراجح، فهو يريدها هنا بقوله الأصل في الأمر والنهي، الراجح في الأمر والنهي. قال: الأصل في أوامر الكتاب والسنة أنها للوجوب، والأمر هو كل ما دل على استدعاء الفعل على سبيل الوجوب، كل ما يدل على أن هذا الفعل مطلوب وطلبه على سبيل الوجوب فهذا أمر، سواء كان ذلك بقول أو فعل أو إشارة أو كتابة، كمكاتبات النبي صلى الله عليه وسلم للملوك. قال: الأصل في أوامر الكتاب والسنة أنها للوجوب، إلا إذا دل الدليل على الاستحباب أو الإباحة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة: لمن شاء. فدل ذلك على أن الأمر ها هنا وهو قوله صلوا ليس للوجوب، وإنما هو للاستحباب أو للإباحة. قال تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، فأصل الصيد أنه مباح، فلما أمر به بعد حظر عاد إلى ما كان عليه قبل ذلك وهو الإباحة. قال: والأصل في النواهي أنها للتحريم. ما هو النهي؟ وكل ما دل على طلب الترك على سبيل الوجوب، كل ما يدل على طلب الترك على سبيل الوجوب فهو نهي، من قول أو فعل أو كتابة أو إشارة. فالنواهي الأصل فيها أنها على سبيل الوجوب وأنها للتحريم، أنها للتحريم. قال: إلا إذا دل الدليل على الكراهة، إلا إذا دل الدليل على الكراهة. قال الشافعي رحمه الله: أصل النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل ما نهي عنه فهو محرم، أو أن كل ما نهى عنه فهو محرم، حتى تأتي عنه دلالة تدل على أنه إنما نهى عنه لمعنى غير التحريم، وهذا ذكره في الأم. طب من أين أخذ الشافعي رحمه الله هذا الأصل، أن الأصل في النهي أنه للتحريم؟ من كثرة الجزئيات الواردة في الشرع. هذه الجزئيات الكثيرة والتي فيها صيغة لا تفعل دلت على التحريم، فأخذ من هذه الجزئيات أن الظاهر أن كل نهي في الشرع إنما هو للتحريم، إلا إذا جاءت قرينة تصرف ذلك. كذلك الحقيقة والمجاز. قال: الأصل في الكلام الحقيقة، فلا يعدل به إلى المجاز. أما الحقيقة، ما معنى الحقيقة؟ هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، اللفظ المستعمل فيما وضع له شرعا أو عرفا أو لغة. فإذا تكلم أهل الشرع بلفظ فهذه تسمى حقيقة شرعية، وإذا تكلم أهل اللغة بلفظ فهذه تسمى حقيقة لغوية، وإذا تكلم أهل العرف كذلك بلفظ فهذه تسمى حقيقة عرفية. فلو أن أهل الشرع تكلموا بالصلاة بلفظة الصلاة على الحد الذي ذكرناه، أقوال وأفعال مخصوصة، فهذه في لسانهم تسمى حقيقة شرعية. ولو أن أهل اللغة تكلموا في الصلاة بأنها بمعنى الدعاء، فهذه في لسانهم تسمى حقيقة لغوية، حقيقة لغوية. الحقيقة لا يعدل بها أو عنها إلى المجاز، إلا إذا تعذرت الحقيقة، إلا إذا تعذرت الحقيقة. لماذا؟ لأن هذا هو الظاهر من الكلام، أول ما يتبادر إلى الذهن الحقيقة أم المجاز؟ الحقيقة هي التي تتبادر إلى الذهن، إلا إذا تعذر حمل اللفظ على حقيقته فإنه يعدل عنه إلى المجاز. ولابد للقول بالمجاز من وجود قرينة، من وجود قرينة. طيب، أهل الكلام يقولون في صفات الباري تبارك وتعالى أنها تحمل على المجاز، اليد بمعنى النعمة أو القدرة، العين بمعنى الحفظ والرعاية، القدم التي يضعها على جهنم بمعنى الجماعة من الناس إلى غير ذلك. لماذا يقولون؟ لأنه يتعذر حملها على الحقيقة. فما الذي يجعل الأمر متعذرا؟ نثبت المعنى، والله عز وجل له صفات تليق به، ولكن الكيفية ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فالأصل حمل الكلام على الحقيقة، إلا إذا تعذر. قال: فما حكم به الشارع وحده وجب الرجوع فيه إلى الحد الشرعي، مثل ماذا؟ الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، الإيمان، الكفر. هذه الأمور لابد في الرجوع فيها إلى الحقيقة الشرعية. ما يجيش واحد يقرر آية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يقول الألف واللام إذا دخلت على مشتق فإنها تفيد استغراق هذا الوصف أو هذا الشخص لهذا الوصف، فالكافرون هنا هو الكفر الأكبر. يتكلم كل ذلك بلغة العرب ولا يرجع إلى الحقيقة الشرعية وإلى تفاسير السلف. لا، الأصل كما قال أن ما حده الشرع وجب الرجوع فيه إلى الحد الشرعي، وما حكم به ولم يحده اكتفاء بظهور معناه اللغوي وجب الرجوع فيه إلى اللغة. يعني الشرع مثلا ذكر في الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه الشمس والقمر والنجم والأرض والعدل والظلم، هذه الألفاظ موجودة في كتاب الله تبارك وتعالى ولم يحدها. لماذا؟ اكتفاء بحقيقتها اللغوية، لأنها لا تحتاج إلى حد. ولذلك ابن عباس في الأثر المروي عنه التفسير على أربعة أنواع، ومنه تفسير لا تجهله العرب، هذا أمر لا يجهله العرب، ما هي الشمس، ما هو القمر، إلى غير ذلك. طيب، وما لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة رجع فيه إلى عادة الناس وعرفهم. أمر ما حده الشرع وما حدته اللغة يرجع فيه إلى ماذا؟ إلى عادة الناس وإلى العرف. ولكن أي عرف؟ العرف المعتبر هو ما تعارف عليه الناس وأقره الشرع، هذا هو حد العرف المعتبر، أن يتعارف عليه الناس لا أن يكون عرفا لواحد أو اثنين، وأن يقره الشرع، أن يقره الشرع. يعني هذه الحفلات الصاخبة من الأغاني والرقص وغير ذلك في الأفراح، لو أن إنسان قال لك هذا عرف تعرف عليه الناس، هذا كلام مقبول؟ حتى ولو تعرف عليه الناس فنقول ليس كل الناس، ثم نقول ما أقره الشرع. طب مثل ماذا؟ مثل لفظ البيع والشراء، لفظ البيع والشراء والنكاح حده الشرع؟ يعني الشرع قال لك لابد أن تبيع وأن تشتري بلفظ واحد معين؟ لا. طب حدته اللغة يرجع فيه إلى العرف. فلو تعرف الناس على أنني لو أعطيتك هذا الهاتف وأعطيتني المال دون كلام وإنما هو عن طريق هذه المقايدة، ماشي، يصح ولا لا يصح؟ لأن هذا مما تعرف عليه الناس. هل هذا خالف الشرع؟ ما خالف الشرع، هذه تسمى بحقيقة عرفية. قال: وقد يصرح الشارع، إذا ذكر الشارع فالمقصود الكتاب والسنة، بإرجاع هذه الأمور إلى العرف، كالأمر بالمعروف والمعاشرة بالمعروف ونحوهما. قال: وعاشرهن بالمعروف. فحد المعاشرة أيام النبي ليس كحدنا الآن، ليس كحدنا بعد ذلك، يعني الذي تنام عليه المرأة أيام النبي ليس كالذي تنام عليه المرأة الآن، الذي تلبسه المرأة أيام النبي والصحابة ليس كالذي تلبسه الذي تحتاج من الطعام، هذا يختلف باختلافه. وهذا هو الذي يصدق عليه أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان، أما إن كان نص في المسألة فلا تتغير الفتوى إنما هي ثابتة. قال: فاحفظ هذه الأصول التي يضطر إليها الفقيه في كل تصرفاته الفقهية. ثم ذكر من مباحث دلالات الألفاظ كذلك العام والخاص. قال: فصل. ونصوص الكتاب والسنة منها عام، وهو اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة، وذلك أكثر النصوص. فاللفظ العام لفظ على مقتضى تعريفه لفظ مستغرق، يستغرق جميع ما يصلح له بلا حص، وهذا قد يستغرق الأجناس. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فالناس اسم جنس يدخل تحته أفراد كثيرون، صحيح؟ فهنا استغرق الأجناس. وقد يستغرق الأنواع، قال: لأجناس أو أنواع، والأنواع أخص من الأجناس. قال: الرجال قوامون على النساء. فالرجال هذا نوع وهذا متفرع من الجنس، قال: قوامون على النساء. وقد يستغرق أفرادا كثيرين كذلك، قال: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، هؤلاء أفراد، صحيح؟ فالألف واللام كذلك هنا للاستغراق والعموم، فهو لفظ شامل لجميع الأجناس. قال: وهذا أو ذلك أكثر النصوص. فنصوص القرآن على ثلاثة أنواع كما قال ابن القيم رحمه الله، ألفاظ القرآن على ثلاثة أنواع. أما النوع الأول فهي ألفاظ في غاية العموم، ألفاظ في غاية العموم، ودعوى التخصيص فيها باطلة أو ضعيفة، كقول الله تعالى: إن الله على كل شيء قدير. هذه آية عامة غير مخصوصة. وقول تعالى: خلق كل شيء، وقوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فهذه ألفاظ في غاية العموم. وألفاظ في غاية الخصوص، يعني لا تستطيع أن تدرج تحتها غير المقصود، فلا دعوة للعموم فيها، فقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ما المقصود بالرسول؟ كل الرسل، ولا ما المقصود بهذه الآية؟ محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فلما قضى زيد منها، هو كم زيد؟ واحد فقط. فهذا لفظ في غاية الخصوص. وألفاظ متوسطة بين العموم والخصوص، والعموم ظاهر فيها، كقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا. طيب، إذن عرفنا العام لفظ شامل لأفراد كثيرين بلا حص. قال: ومنها خاص، يعني من الألفاظ ما هو خاص يدل على بعض الأجناس. قال في العام: يا أيها الناس، هنا نقول: يا إنسان، هذا جنس أو نوع، نقول: هذا رجل أو فرد، نقول: حضر علي، هذا خاص بفرد وحده. طيب، إذا لم يتعارض العام والخاص، إذا لم يتعارض العام والخاص، عندنا نص عام ونص خاص. قال: إذا لم يتعارض، فحيث لا تعارض بين العام والخاص عمل بكل منهما، عمل بكل منهما، فلا يخصص هذا بذلك. قلت لك: أكرم الطلبة. ثم قلت: أكرم زيدا. الطلبة هذا لفظ عام، صحيح؟ الألف واللام تفيد العموم. طب زيدا هذا لفظ، هل بينهما تعارض؟ طب ما هو زيد من ضمن الطلبة. طب لماذا ذكرته مرة ثانية؟ لزيادة اهتمام. لا، زيد ده زوده شوية في الإكرام، خلاص يبقى كده لا تعارض بين الايه؟ بين العام والخاص. فحيث لا تعارض بين العام والخاص عمل بكل منهما. طيب، وحيث ظن تعارضهما خص العام بالخاص، خص العام بالخاص. لماذا؟ لأننا لو أعملنا العام فقط لأهدرنا بعض الأدلة. أنا قلت: لا، مش هعمل بالخاص، سأعمل بالعام فقط. طب والنصوص التي خصصت ذلك؟ إنما لو خصصنا هذا العام بالخاص أعملنا الدليلين، صحيح؟ مثال ماذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشب، فما من ألفاظ العموم لأنها اسم موصول، صحيح؟ فكل ما سقته السماء ففيه العشب، صحيح؟ هذا لفظ عام. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، صحيح؟ إذن الذي يخرج من الأرض لابد أن يصل إلى خمسة أوسق، فما كان أدنى من ذلك فلا. ماذا صنعنا؟ ها؟ خصصنا العام الذي في الحديث الأول بهذا الحديث الإيه؟ بهذا الحديث الثاني، وأعملنا الدليلين. إنما لو أعملنا العام فقط لتركنا دلالة الحديث الثاني. ومن النصوص كذلك المطلق والمقيد. قال ومنها مطلق عن القيود ومقيد بوصف أو قيد معتبر. المطلق لغة بمعنى الخالي من القيود، المطلق بمعنى المرسل يعني الخالي من القيود. وأما اصطلاحا فهو ما دل على الحقيقة أو الماهية بلا قيد، يدل على شيء بلا قيد غير مقيد. قال تعالى لبني إسرائيل على لسان موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وأكثر مواضع المطلق هي النكرة في سياق الإثبات، أكثر مواضع المطلق النكرة، أن يأتي لفظ النكرة في سياق الإثبات. ولذلك عرفه الآمدي وعرفه ابن قدامة، عرف المطلق بأنه النكرة في سياق الأمر أو الإثبات، نكرة تأتي في سياق الإثبات جملة مثبتة غير منفية، فهذه تفيد الإطلاق. طيب ماذا قال الله لبني إسرائيل؟ اذبحوا بقرة. كلمة بقرة مطلقة ولا مقيدة؟ طيب لو أنهم ذبحوا أي بقرة؟ امتثلوا الأمر، صحيح؟ طيب ماذا صنعوا؟ سألوا عن ماهية هذه البقرة وعن وصفها، ثم انتهى بهم الأمر إلى أن قال الله تبارك وتعالى على لسان موسى إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. بقرة هذا المطلق، قيدها بماذا؟ صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. هذه القيود التي ذكرت بعد المطلق قيدت هذا المطلق. طيب لو جاءنا لفظ مقيد في آية ومطلق في آية ثانية أو في آية أخرى، ماذا نصنع؟ نحمل المطلق على المقيد إلا إذا اختلف الحكم، نحمل المطلق على المقيد إلا إذا اختلف ليه؟ اختلف الحكم. طبعا المسألة فيها تفصيل أكثر من كده، لأن إحنا عندنا هتكون الصورة اتحاد الحكم والسبب واختلاف الحكم والسبب، واتحاد السبب واختلاف الحكم، واتحاد الحكم واختلاف السبب. إحنا هنلخص هذا الكلام ونقول يحمل المطلق على المقيد في ثلاث صور. الصورة الوحيدة التي لا يحمل فيها المطلق على المقيد اللي هي إذا اختلف ليه؟ إذا اختلف الحكم. إذا اختلف ليه؟ إذا اختلف الحكم. يعني مثلا قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة مطلقة، طب جاءت في آية ثانية هذه البقرة صفراء، إذن يحمل المطلق على المقيد. جاء في الكفارة في الظهار فتحرير رقبة، طب وفي كفارة القتل الخطأ فتحرير رقبة مؤمنة. طيب عندنا هنا السبب قتل وهنا ظهار، طب الحكم واحد ولا لا؟ كفارة وكفارة، صحيح؟ الحكم واحد، صحيح؟ هذه كفارة وهذه كفارة، فيحمل المطلق على المقيد، يحمل المطلق على الايه؟ المقيد. قال مطلق عن القيود ومقيد بوصف أو قيد معتبر، فيحمل المطلق على المقيد بهذا القيد الذي ذكرناه. كذلك من ألفاظ الشرع منها ما هو مجمل ومنها ما هو مبين. قال ومنها مجمل ومبين. ما المقصود بالمجمل؟ المجمل لغة بمعنى المبهم، واصطلاحا هو ما احتمل معنيين او اكثر على السواء من غير ترجيح. لفظ يحتمل معنيين او اكثر من معنيين على السواء، يعني يحتمل هذه المعاني من غير ترجيح. من غير ماذا؟ من غير ترجيح. طيب، هذا الإجمال قد يكون بسبب ماذا؟ يعني لا نستطيع أن نصل إلى المعنى من ذات اللفظ. هذا الإجمال قد يكون بسبب ماذا؟ قد يكون بسبب عدم تعيين المراد من اللفظ. اشتراك، لفظ يكون لفظ مشترك، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ما معنى القرء؟ الحيض والطهر، أنها من الأضداد، صحيح؟ هو يحمل المعنيين على السواء، فهذه الآية فيها إجمال. وقد يكون الإجمال بسبب عدم معرفة الصفة. قال تعالى وأقيموا الصلاة. طب أقيموا الصلاة هذه فيها وجوب الصلاة، طب الكيفية مجملة، صحيح؟ إذن هذه آية مجملة في كيفية الصلاة. طيب وآتوا الزكاة فيها إيجاب الزكاة. طيب المقدار ها مجمل. إذن الإجمال قد يرد بسبب ماذا؟ عدم معرفة المراد، كان يكون اللفظ ها مشتركا. يعني مشترك ها يعني له معنيين أو أكثر على ماشي على السواء، لفظ واحد وله أكثر من معنى. طيب أو قد يكون بسبب الجهل بالصفة أو بسبب الجهل بالمقدار. طيب هذا لفظ مجمل جاء في موضع آخر بيانه سواء في الكتاب أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا نصنع؟ ها الواجب هو أن نبين هذا المجمل بهذه الآية أو بهذا الحديث. فقال النبي صلوا كما رأيتموني أصلي، وبين النبي صلى الله عليه وسلم مقادير الزكاة. فصلاة النبي وبيانه لمقادير الزكاة إنما هي بيان لهذا المجمل الذي ورد في كتاب الله تبارك وتعالى. قال ومنها مجمل ومبين. فما أجمله الشارع في موضع وبينه ووضحه في موضع آخر ها وجب الرجوع فيه إلى بيان الشارع. وقد أجمل في القرآن أو وقد أجمل في القرآن كثير من الأحكام وبينتها السنة، فوجب الرجوع إلى بيان الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه المبين عن ربه. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو المبين عن ربه. ومن الألفاظ كذلك المحكم والمتشابه. قال ونظير هذا أن منها محكما ومتشابها، فيجب إرجاع المتشابه إلى المحكم. ما المقصود بالمحكم؟ اللفظ المحكم هو ما دل دلالة واضحة بنفسه على معناه. لفظ دل دلالة واضحة بنفسه على معناه. وبهذا يجب العمل به. وأما المتشابه فهو الذي لا تدل صيغته على المراد منه، وليس ثم قرائن تبينه، ولهذا استأثر الله بعلمه، بعلم المتشابه. هو الذي لا تدل صيغته على المراد منه، وليس ثم قرائن تبينه، ولهذا استأثر الله بعلمه. طيب مثال، هل آيات الصفات من المتشابه أم من المحكم؟ نقولنا في المحكم ما دل دلالة واضحة بنفسي على معناه. آيات الصفات نعرف معناها أم لا؟ نعرف معناها. إذن هي محكمة من جهة ماذا؟ من جهة المعنى. نعرف كيفيتها؟ ليس كمثله شيء. إذن هي متشابهة من جهة الكيفية. من جهة ماذا؟ من جهة الكيفية. طيب لأن الله تبارك وتعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب هل يجوز لنا أن نخوض في هذه الكيفية؟ لأنها من المتشابه. طب نردها إلى المحكم، ما هو هذا المحكم؟ ليس كمثله شيء، فنقول هذا مما استأثر الله بعلمه. طيب قال ومنها ناسخ ومنسوخ. من دلالات الألفاظ الناسخ والمنسوخ. النسخ لغة بمعنى النقل أو الإزالة. النسخ لغة بمعنى النقل أو الإزالة. نسخت الشمس الظل يعني أزالت الظل. نسخت ما في الكتاب أي نقلته. طيب، وأما في الاصطلاح ما هو النسخ؟ هو رفع حكم شرعي عملي جزئي. كل مفردة من هذه المفردات جيء بها لفائدة. رفع حكم شرعي عملي، عملي. إذن لا نسخ في الأخبار، فالنسخ لا يدخل التوحيد ولا يدخل الأخبار عن الجنة والنار والأمم السابقة. يعني ما ينفعش يأتي في القرآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كم في قوم اسمهم قوم هود وكذبوا هود عليه الصلاة والسلام ثم عاقبهم الله عز وجل ويقول هذا الأمر نسخ. النسخ لا يدخل الأخبار ولا يدخل كذلك التوحيد. ولذلك قلنا رفع حكم شرعي عملي. إذن النسخ يدخل في العمليات جزئي. فلا نسخ للأحكام العامة وقواعد الشريعة الكلية، هذه لا يدخلها النسخ. ولا نسخ لنصوص الفضائل ومكارم الأخلاق، هذه لا يدخلها النسخ. طب هذا الحكم ثبت بنص، إذن ثبوت هذا النسخ لابد أن يكون بنص لا مدخل للعقل فيه. بنص، طب هذا الحكم يرفع ماذا؟ بحكم شرعي عملي جزئي متأخر عنه. والنسخ لا يصار إليه إلا بشروط. النسخ لا أن يقال هذه الآية منسوخة، يعني لا يجوز لك أن تعمل بها، لابد من شروط. أما الشرط الأول فهو أن يكون الناسخ دليلا شرعيا، أو بمعنى أصح أن يكون الناسخ نصا، آية أو حديث. آية أو حديث. طب الإجماع ينسخ؟ ها الإجماع ينسخ؟ ينسخ؟ لا ينسخ. لماذا لا ينسخ؟ ها؟ لأن الإجماع إنما انعقد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عقد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لا ينسخ الكتاب والسنة لأن الوحي انقطع. إنما لو قيل هذه الآية منسوخة بالإجماع، طب ما مستند الإجماع؟ الآية الأخرى. فهنا أردنا بالإجماع الآية التي قام عليها الإجماع أنها نسخت الآية الأولى، إنما الإجماع كدليل مستقل لا يندرج تحته آية فهذا ليس بناسخ. إذن لابد أن يكون الناسخ نصا. لابد أن نعرف المتقدم من المتأخر، يعني أيهما قبل الآخر حتى نستطيع أن ننسخ. لابد أن يتعارض النصان فلا يمكن الجمع بينهما، لازم يكون النصين متعارضين لا نستطيع أن نجمع بينهما. طب إن استطعنا أن نجمع بينهما فالجمع أولى. لماذا؟ لأنه إعمال للدليلين. إعمال ليه؟ يعني إحنا عندنا مثلا مثال يسير جدا، حديث بسرة من مس ذكره فليتوضأ، وحديث طلق ابن علي إنما هو بضعة منك. من أهل العلم من قال إن حديث بسرة ناسخ لحديث طلق. لماذا؟ لأن بسرة متأخرة في الإسلام وطلق متقدم في الإسلام. ماشي. طيب لو جمعنا بين الحديثين كما صنع شيخ الإسلام رحمه الله، لو قلنا أنه إن مسه بشهوة نقض وضوءه وبغير شهوة فإنما هو بضعة منك، وبهذا نكون قد جمعنا بين الحديثين. فإن أمكن الجمع فلا يصار إلى القول بماذا؟ القول بالنسخ. طيب واضح الكلام. قال ومنها ناسخ ومنسوخ، والمنسوخ في الكتاب والسنة قليل. إذن أكثر نصوص الكتاب والسنة من المحكمات. فمتى أمكن الجمع بين النصين وحمل كل منهما على حال وجب ذلك. هذا إن مسه بشهوة نقض، بغير شهوة لا ينقض. ولا يعدل إلى النسخ إلا بنص من الشارع أو تعارض النصين الصحيحين اللذين لا يمكن حمل كل منهما على معنى مناسب، فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم، فإن تعذر معرفة المتقدم والمتأخر رجعنا إلى الترجيحات الأخر. معرفناش المتقدم من المتأخر، نقول هذا أحوط، صح؟ هذا أبرأ للذمة، نقول هذا منطوق وهذا مفهوم، فيقدم المنطوق على المفهوم. إلى غير ذلك، قد يكون الترجيح من جهة السند، هذا رواه البخاري ومسلم، وهذا في غير البخاري ومسلم، من جهة المتن، من جهة الصحابي، هذا حضر الواقعة، بخلاف هذا لم يشهد الواقعة، كان صغيرا. بهذه المرجحات التي بلغت إلى 50 مرجحا أو أكثر، يتم الترجيح بين النصوص. طيب، قال: تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. إذا تعارض القول والفعل، قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا ثم خالفه بفعله، قال: ولهذا إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تعارض قول النبي وفعله قدم قوله، لأنه أمر أو نهي للأمة، وحمل فعله على الخصوصية له، فخصائص النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأصل، يعني تبنى على هذا الأصل. وهذا القول كذلك هو قول الشوكاني رحمه الله، وانتصر له جدا في نيل الأوطار، كلما تعارض قول وفعل النبي صلى الله عليه وسلم قال أن هذا الفعل من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كثير من العلماء لم يرتضي هذا المذهب. لماذا؟ لأننا لو قلنا بذلك لأهدرنا جانبا كبيرا من السنة، وهذا الجانب هو ماذا؟ السنة الفعلية، لأننا في كل سنة فعلية خالفت قوله نقول هذا خاص بالنبي، والأصل أن الأمة تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، فلا يقال بالخصوصية إلا بدليل يقيني، إلا بدليل يقيني. وقد يمكن الجمع بين الفعل والقول، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب قائما، ثم شرب قائما صلى الله عليه وسلم في بعض المواضع، لا يقال أن شربه قائما خاص به، وإنما يقال إنما فعل ذلك من باب بيان الجواز، يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا جائز حينا صحيح، ولا يقال أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فليس كل تعارض بين قوله وفعله يحمل على الخصوصية إلا إذا دل الدليل. دل الدليل مثل ماذا؟ الصيام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال ثم واصل. طب هل يقال أننا نجمع بين القول والفعل ونقول أن وصاله لبيان الجواز، أم يقال أن هذا خاص به؟ طب لماذا قلنا أن هذا خاص به؟ قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسكين، فبين ذلك أن هذا خاص. إذا دل الدليل على الخصوصية قلنا بها، وإلا فالأصل التأسي، الأصل التأسي. طيب، قال: وكذلك إذا فعل شيئا على وجه العبادة ولم يأمر به، مجرد الفعل، فالصحيح أنه للاستحباب. النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل فعلا، صلى صلاة مثلا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بهذا الفعل، فغاية الأمر أن هذا الفعل مستحب، إن فعلته أثب، وإن تركته فإنك لا تأثم، وإن فعله على وجه العادة دل على الإباحة. إن فعله على وجه العادة، أكل، شرب، نام صلى الله عليه وسلم دون صفة معينة، فهذا الأصل فيه أنه من أفعال الجبلة، وأنه من فعل الإيه؟ العادة. أما إن نام على جنبه الأيمن وجاء بأذكار معينة، إن أكل بطريقة معينة، فهذه سنة، هذه سنة، لأنها مرتبطة بأذكار وبعبادة، فهذه سنة. أما مجرد الفعل العادي، هذا الأصل فيه أنه للإباحة. طيب، وما أقره النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال حكم عليه بالإباحة أو غيرها على الوجه الذي أقره، وهذا مضى. إباحة أكل الضب أمامه، دل ذلك على إباحة أكل الضب، صحيح؟ الرجل كان يصلي فيستفتح صلاته كل ركعة يستفتحها بقل هو الله أحد أو يقرأ فيها قل هو الله أحد. لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم سكت وقال أخبره أن الله يحب أن الله يحبه لحبه، دل ذلك على جواز هذا الفعل، أن هذا الفعل جائز. الدليل الثالث الإجماع. قال فصل: وأما الإجماع فهو اتفاق العلماء المجتهدين على حكم حادثة، اتفاق العلماء. إذن هذا فيه أن الإجماع لابد أن لا تحدث فيه مخالفة ولو من واحد من العلماء المجتهدين. لماذا؟ لأن الحق قد يكون مع هذا الواحد، الحق قد يكون مع هذا الواحد. خالف عمر رضي الله عنه في غزوة بدر في قصة الأسرى والحق كان معه. نعم، فهو اتفاق العلماء المجتهدين على حكم حادثة، نقول حادثة شرعية، لأن هذا هو المقصود بالإجماع هنا. ونزيد فنقول بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الاتفاق لابد أن يكون بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم إن وافقوه في حياته فالعبرة بقوله، الدليل في قول النبي صلى الله عليه وسلم. طب وإن خالفوه فرضا فالعبرة كذلك في قوله، ويطرح قولهم ويجب عليهم أن يرجعوا. فالإجماع لا يكون إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فمتى قطعنا بإجماعهم؟ متى قطعنا بهذا الإجماع؟ ما هو الإجماع القطعي؟ هو الذي يعلم وقوعه في الأمة ضرورة، يعني لا يجهله أحد، مثل وجوب الصلاة، تحريم الزنا. طب إن قطعنا بهذا الإجماع، أولا نجزم بوقوعه، يعني نجزم أن هذا الإجماع وقع وأن الأمة اجتمعت عليه. الأمر الثاني تحرم مخالفته ويكفر مخالفه عن علم. إن خالفه المرء عن علم كفر وضل، لأن الله عز وجل قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال: وجب الرجوع إلى إجماعهم ولم تحل أو تحل مخالفتهم، ولا بد أن يكون هذا الإجماع مستندا إلى دلالة الكتاب والسنة. لابد أن يكون الإجماع مستندا إلى دلالة الكتاب والسنة، ولذلك تجدهم حين يقولون هذه المسألة دل عليها الكتاب والسنة. طب ألا يكفي الكتاب والسنة؟ لماذا يذكرون الإجماع؟ ذكرهم للإجماع دليل على أن هذه المسألة غير منسوخة، صحيح؟ هذه المسألة دل عليها الكتاب والسنة والإجماع، فقلنا لا نسخ بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ذكروا الإجماع فهذا يدل على أن هذه المسألة غير منسوخة. كذلك ذكر الإجماع يقوي الدليل، يعني قد يكون الدليل أحادا، صحيح؟ فذكر الإجماع معه يقوي هذا الدليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالت، هذا دليل أحاد، قام الإجماع عليه، فهذا مما يقوي هذا الدليل. طب الدليل الرابع القياس. قال: وأما القياس الصحيح، وهذا احتراز منه القياس الفاسد الذي يقابل النص أو الذي لم تكتمل أركانه، فهو إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما. إذن أركان القياس أربعة، عندنا أصل وهو المقيس عليه، فرع مجهول الحكم، علة موجودة في الأصل نريد أن نحققها في ماذا؟ في الفرع، حتى نصل إلى هذا الإيه؟ إلى هذا الحكم. فالقياس إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما، نزيد في حكم، نزيد على تعريف الشيخ في حكم، تجمع بينهما في حكم. قال: فمتى نص الشارع على مسألة ووصفها بوصف؟ الشارع نص على مسألة وصفها بوصف، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها ليست بنجسة. لماذا هي ليست بنجسة؟ قال: إنها من الطوافين، ماشي، هذه العلة، إن من الأمور التي تدل على مسالك العلم التي تدل على العلة، إنها من الطوافين، إذن هنا الشارع نص على عدم النجاسة، فمتى نص الشارع على مسألة ووصف بوصف أو استنبط العلماء أنه شرعها لذلك الوصف، البر بالبر، ها، القمح بالقمح، الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، العلماء استنبطوا العلة في هذه الأصناف أنها أن هذه الأمور تكال وتدخر، علة الربا أنها تكال وماذا؟ وتدخر. في الحديث الأول كانت العلة منصوصة عليها، والحديث الثاني العلة مستنبطة، النبي لم ينص عليها صلى الله عليه وسلم. طيب، أو استنبط العلماء أنه شرعها لذلك الوصف، ثم وجد ذلك الوصف في مسألة أخرى، وجد ذلك الوصف في مسألة أخرى لم ينص الشارع على عينها. الذرة، إيه حكم الذرة؟ يجري في الربا ولا لا يجري في الربا؟ ها، الذرة متفاضل، لما بيع ذرة متفاضل رضيع يجري في الربا، يكال، يوزن، يدخر، يدخر. إذن هذا مجهول الحكم، يقاس على ماذا؟ على معلوم الحكم. قال: من غير فرق بينها وبين النصوص. قال: وجب إلحاقها بها في حكمها. لماذا؟ قال: لأن الشارع حكيم لا يفرق بين المتماثلات في أوصافها كما لا يجمع بين المختلفات. وهذا القياس الصحيح هو الميزان الذي أنزله الله، وهو متضمن للعدل وما يعرف به العدل. قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ولذلك ابن القيم كان يقول: الأولى أن يسمى القياس بالميزان كما سماه الله تبارك وتعالى. قال: والقياس إنما يعدل إليه وحده. متى نعدل إلى القياس؟ إذا فقد النص. لماذا؟ لأنك لو نظرت إلى حد القياس وجدت أن حده إلحاق، فهو اجتهاد. من الذي سيلحق؟ المجتهد، قد يصيب وقد يخطئ. إذن هو ضرورة لا يصار إليه إلا عند فقد النص. هذا الفرع مجهول الحكم، صحيح، ولا نص عليه، هنا يصار إلى القياس. طب لو كان الحكم موجود منصوص عليه لا يصار إلى القياس. قال: فهو أصل يرجع إليه إذا تعذر غيره، وهو مؤيد للنص، فجميع ما نص الشارع على حكمه فهو موافق للقياس لا مخالف له. ثم ذكر مجموعة من القواعد الفقهية، وهذه القواعد كلها ستكون في الرسالة التي بعد ذلك، فنتركها للرسالة القادمة. ثم قال: قول الصحابي. قال: فصل. قول الصحابي وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو حد الصحابي، من لقي أو اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، زاد ابن حجر، وإن تخلل ذلك ردة على الصحيح، يعني ارتد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ثم بايع النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم. يبقى هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا، أي حال كونه مؤمنا به ومات على الإيمان. قوله: إذا اشتهر ولم ينكر، يعني قال الصحابي قولا، هذا القول اشتهر ولم ينكر. قال: بل أقره الصحابة عليه فهو إجماع. وقف عمر رضي الله عنه ذات يوم على المنبر، دخل أحد الصحابة، دخل متأخرا عن صلاة الجمعة، أنكر عليه عمر، قال: والله ما زدت على الوضوء. قال: والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل، أو كما قال رضي الله عنه. كل الصحابة موجودون وسكتوا عن قول عمر أن الغسل واجب، أن الغسل واجب. فهؤلاء الصحابة ماذا فعلوا؟ أقروا عمر رضي الله، اشتهر قوله بين الصحابة وسكت الصحابة، فهذا إجماع، ولكن هذا إجماع سكوتي. قال: إذا اشتهر ولم ينكر بل أقره الصحابة عليه فهو إجماع. فهو إجماع. لماذا إجماع؟ لأن الصحابة لا تقر على باطل، فهم رضي الله عنهم أمرون بالمعروف ناهون عن المنكر، ولو كان في المسألة نص لا أظهروا هذا النص. طيب، فإن لم يعرف اشتهاره، قول قاله أحد الصحابة ولم يشتهر هذا القول ولم يخالفه غيره، ولكن أحدا من الصحابة لم يقل قولا يخالف هذا القول، فهو حجة على الصحيح، هو حجة على الصحيح. يعني إن لم نجد آية أو حديثا في المسألة ووجدنا قول هذا الصحابي الذي لم نجد مخالفة له من الصحابة فهو حجة على الصحيح. وهذا هو الصحيح في حجية قول الصحابي، أنه إن لم يخالف فقوله حجة. وذكر ابن القيم رحمه الله في لعله البدائع سبب كونه حجة، قال لأن هذه الفتوى من الصحابي، هذا القول من الصحابي قد يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، أو ممن سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، أو قد يكون فهما فهمه خفي علينا، أو قد يكون هذا القول اتفق عليه ملأهم ولم يتكلم به إلا هذا الصحابي، أو قد يكون لكمال علمه باللغة ودلالة الألفاظ والقرائن الحالية من طول ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم قد فهم هذا القول. إذن الصحابي لو قال قولا ولم يشتهر هذا القول ولم يخالفه غيره فقوله حجة، قال قولا انتشر ولم يخالفه أحد فهذا قول إجماع. طب إن خالفه غيره فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فالحجة في الدليل، في من وافق الدليل. ثم ذكر بعض المسائل الأصولية. نعم سيدي. إذا قال الصحابي قولا لا يقال من قبل الرأي فهو المرفوع حكما، فيأخذ حكم قول النبي صلى الله عليه وسلم، هو المرفوع حكما. جزاكم الله خير. مسائل أصولية في عدة أبواب. قال فصل: الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. الأمر بالشيء نهي عن ضده، يعني إذا قال لك الشارع صل قائما فهذا نهي عن ضده. ما هو ضده؟ الصلاة جالسا، نائما، مضجعا، مائلا، صحيح؟ نهي عن كل هذه الأضداد. طب إذا قال لك اسكن فهذا نهي عن ماذا؟ عن الحركة، صحيح؟ طيب إذن ما معنى هذه القاعدة؟ القاعدة تقول الأمر بالشيء نهي عن ضده إذا كان ضده واحدا. اسكن ضد حاجة واحدة بس اللي هي لا تتحرك، ونهي عن أضداده ماشي إن كانت أضداده كثيرة. صل قائما، إيه ضد القيام؟ الجلوس والقعود والاضطجاع، أمور كثيرة جدا. إذن الأمر بالشيء نهي عن ضده من جهة المعنى لا من جهة اللفظ. لا يقال دائما أن الأمر بالشيء نهي عن ضده من جهة اللفظ، لماذا؟ لأن الأمر قد يكون له أكثر من ضد. طب والنهي عن الشيء أمر بضده، النهي عن الشيء أمر بضده. فلو نهاك مثلا عن القيام ها، لو نهاك عن القيام فاجلس، فاضطجع، افعل أي شيء يخالف القيام. قال والنهي عن الشيء أمر بضده ويقتضي الفساد إلا إذا دل الدليل على الصحة، أي أن الأصل في النهي أنه يقتضي الفساد. لماذا؟ لأن الشارع لا ينهى عن شيء إلا إذا كانت مفسدته خالصة أو راجحة، إلا إذا كانت مفسدته خالصة أو راجحة. ولذلك كان الصحابة يستدلون بمجرد النهي على فساد المنهي عنه. قال إلا إذا دل الدليل على الصحة، يعني جاء في النص ما يدل على الصحة، كتعليق الأمر مثلا على الخيار، فالأصل أنه لا تباع المصرى، ولكن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المشترية بالخيار، إن شاء ردها وصاعا من تم، وإن شاء أمسكها، فهذا دل على صحة هذا البيع لأنه أوقفه على رضا المشتري. طيب، والأمر بعد الحظر يرده إلى ما كان عليه قبل ذلك، والأمر بعد الحظر يرده إلى ما كان عليه قبل ذلك. يعني قال الله تبارك وتعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. فاصطادوا هذا إيه؟ أمر، صحيح؟ طيب، ما حكم الصيد؟ إذا أردنا أن نعرف حكم الأمر في هذه الآية رجعنا إلى حكم الصيد قبل الحظر. طيب، هذا الحظر كان له سبب ما وهو الإحرام، فإذا تحلل هذا المحرم رجع إلى الحكم الأول الذي هو الإباحة، الذي هو الإيه؟ الإباحة. فالأصل في الصيد أنه مباح، أنه إيه؟ أنه مباح. إذن يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة، فزوروها. ونهيتكم، ها هنا أمر بعد حظر. طب يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر وهو الاستحباب، ما دليل الاستحباب؟ قوله فإنها تذكر الآخرة، فدل ذلك على الاستحباب. فالأمر بعد الحظر يعود إلى ما كان عليه قبل الايه؟ قبل الحظر، كما ذكره ابن كثير عند قول الله تبارك وتعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. والأمر والنهي يقتضيان الفور، وهذا هو الصحيح، أن الأمر والنهي يقتضيان الفور. فإذا قال الله تبارك وتعالى لك افعل، فهذا يقتضي الفور. ما هو الفور؟ الامتثال بمجرد بلوغ الأمر لك، أن تمتثل بمجرد بلوغ الأمر لك، فهذا يقتضي الفور. طب ما الدليل على أنه يقتضي الفور؟ أولا قول الله تبارك وتعالى لإبليس: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. فلو كان الأمر للتراخي لقال إبليس لله تبارك وتعالى: يا ربي إن الأمر ليس للفور وإنما هو للتراخي. فلما استحق الذم دل ذلك على ماذا؟ على أن الأمر للفور. صلح الحديبية لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يحلقوا ولم يمتثلوا أمره، غضب النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على أم سلمة رضي الله عنها. فلما غضب النبي صلى الله عليه وسلم دل ذلك على أن الأمر إنما هو للفور. كذلك من جهة اللغة، لو قال السيد لعبده اسقني ماء فتأخر عن الإتيان بالماء، فلو عاقبه لما ليم على معاقبته لعبده، صحيح؟ وهذا معروف من جهة اللغة. فالأمر والنهي كذلك يقتضيان الفور. طيب، ولا يقتضي الأمر التكرار. ما معنى لا يقتضي الأمر التكرار؟ يعني أن العبد إذا أمر بأمر ما فامتثله وأخرجه من العدم إلى الوجود فقد برئت ذمته، ولا يطالب أن يكرره، لا يطالب أن يكرره. يعني لو قال الله تبارك وتعالى لك صل ركعتين، أو قال صلي، صحيح؟ فصليت، إذن هذه الصلاة لم تكن موجودة فصارت موجودة، برئت الذمة ولا لم تبرأ؟ برئت الذمة. فلا يقتضي التكرار، الأمر لا يقتضي. قال النبي صلى الله عليه وسلم دليل أثرين: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ ما غضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم. فدل ذلك على أن الأمر إنما هو للمرة الوحيدة، لا يقتضي التكرار. ولكن متى يقتضي التكرار؟ قال: إلا إذا علق على سبب. إلا إذا علق على إيه؟ على سبب. خمس صلوات في اليوم والليلة، صلي خمس مرات بس، ولا كلما جاء اليوم والليلة تصلي تعيد الخمسة؟ تعيد الخمسة، صحيح؟ فالأمر إذا علق على سبب أو شرط فإنه يتكرر بتكرر الشرط والسبب. قال تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، صحيح؟ وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. طيب، هذه الآية مفهوم منطوقها ماذا؟ إن كل صلاة تتوضى ليها، صحيح؟ ولكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة دل على جواز أن يجمع المرء ماشي أكثر من صلاة بوضوء واحد. إذن الأصل في الأمر أنه لا يقتضي تكرار إلا إذا علق على سبب أو شرط فيتكرر بتكرر السبب أو الشرط. طيب، والأشياء المخير فيها إن كان للسهولة على المكلف فهو تخيير رغبة واختيار. هناك أشياء خيرك الشارع فيها، صحيح؟ طب إن كان هذا التخيير من باب السهولة التيسير على المكلف فهذا تخيير رغبة واختيار. صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال لمن؟ لمن شاء. لمن شاء هذا تخيير، تخيير رغبة واختيار، إن أردت أن تصلي فصلي. وكذلك في الكفارات، قال الله عز وجل فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو تحرير رقبة. فهذا التخيير من باب ماذا؟ إلزام ولا من باب الرغبة والاختيار؟ ولذلك قال ها هنا إن كان للسهولة فهو تخيير رغبة، وإن كان لمصلحة من ولي أو ما ولي، يعني أنا وصي أو ولي على يتيم، فهذا تخيير يجب تعيين ما ترجحت مصلحته. هنا بقى لا أختار السهل لي، وإنما ما هو مصلحة لهذا اليتيم، لهذا إيه؟ اليتيم. فلا يجوز أن أتصرف في مال اليتيم بما هو أيسر بالنسبة لي، وإنما بما هو في مصلحة هذا اليتيم. وجدت لقطة في الطريق مثلا، وجدت شاة في الطريق، طيب كيف أتصرف؟ هل أذبحها؟ هل أبيعها؟ هل أحفظها؟ أتصرف بما هو مصلحة لمن؟ لصاحبها حتى يأتي ليأخذها. طيب، ثم ذكر بعد ذلك ألفاظ العموم. ما هي الألفاظ التي العموم له صيغ تستطيع أن تعرف بها هذا العموم؟ قال وألفاظ العموم ككل وجميع والمفرد المضاف والنكر في سياق النهي أو النفي أو الاستفهام أو الشرط والمعرف بآل الدالة على الجنس أو الاستغراق. قال كلها تقتضي العموم. فإذا وجدت لفظة كل فهذه تدل إن الله على كل شيء قدير، أو لفظ الجميع فسجد الملائكة كلهم أجمعون، فهذا يدل على الاستغراق. أو المفرد المضاف وإن تعدوا نعمة الله نعمة، بس أضيفت فهذه تعم كلها، ولذلك عبر عنها بالجمع، أشار إليها، قال لا تقصها ولا لا تقصوها، لا تقصوها. والنكرة في سياق النهي أو النفي أو الاستفهام، وهذه لها أمثلة معروفة. وكذلك المعرف بأل الدال على الجنس والاستغراق. ثم قال والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني نزلت آية لسبب ما، هل هذه الآية خاصة بهذا الرجل أم أن حكمها عام؟ حكمها عام لأن لفظها عام، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. زي آيات الظهار مثلا، العبرة بعموم اللفظ، فهذه يدخل تحتها كل من ظاهر من امرأته. لماذا؟ لأن الشريعة السبب، تعليل هذا الكلام والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لماذا؟ لأن الشريعة عامة للناس كافة، كآيات الظهار وآيات المواريث نزلت في أفراد بأعينهم، آيات المواريث وآيات الجهاد، بعض آيات الجهاد. طيب، قال ويراد بالخاص العام وعكسه، يعني قد يرد لفظ عام يراد به خاص، وهذا هو العام الذي أريد به الخصوص، أو لفظ خاص يراد به العام. زي ما قال الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. طيب الناس هذا اسم جنس، هل كل الناس قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن الناس، إن جميع الناس قد جمعوا لكم فاخشوا، أم أن هذا لفظ عام أريد به الخصوص؟ إذن قد يرد لفظ عام ويراد به الخصوص، أو يرد لفظ خاص ويراد به العموم، يراد به الإيه؟ العموم. زي إيه؟ قال الله تعالى مخاطبا نساء النبي صلى الله عليه وسلم وقرن في بيوتكن، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية. طيب، وقرن في بيوتكن، هذا خطاب خاص، خطاب خاص لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه في حكمه عام، فغير نساء النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى. إذن قد يرد اللفظ العام ويراد به الخصوص، أو الخاص ويراد به العموم. قال: مع وجود القرائن الدالة على ذلك، وخطاب الشارع لواحد من الأمة أو كلامه في قضية جزئية يشمل جميع الأمة وجميع الجزئيات إلا إذا دل الدليل على الخصوص. قلنا لأن الشارع إنما يخاطب الناس، يعني علي رضي الله عنه يقول: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ القرآن في الركوع، نهاني. هذه جزئية، قراءة القرآن في الركوع خاصة بشخص موجه له هذا الكلام. هل هذا خاص بعلي أم بالأمة؟ هذا عام للأمة. إذن خطاب الشارع لواحد من الأمة: يا أيها النبي اتق الله، فهذا خطاب للأمة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يشمل جميع الأمة. ثم قال: وفعله صلى الله عليه وسلم الأصل فيه أن أمته أسوته في الأحكام، إلا إذا يعني تتأسى به، إلا، وهذه أخذها من ابن تيمية رحمه الله بهذا اللفظ. الأصل فيه أن أمته أسوته في الأحكام، يعني تتأسى به، إلا إذا دل دليل على أنه خاص به. قلنا الأصل التأسي لقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والصحابة فعلوا ذلك، خلع نعله في الصلاة، خلعوا، صلى خمسا، صلوا خلفه خمسا، فالأصل التأسي به. ثم قال: وإذا نفى الشارع عبادة أو معاملة فهو لفسادها، قلنا أن النهي يقتضي الفساد، أو نفى بعض ما يلزم فيها، كذلك هذا يدل على فسادها دون وجود هذا الشرط أو الركن. يعني لو قال مثلا: لا نكاح إلا بولي، فإن عدم الولي فالنكاح باطل، فهذا لابد منه. قال: أو نفى، يعني انتفاء بعض ما يلزم فيها. قال: لا صلاة لمن لم يقرأ لأم الكتاب، دل ذلك على أن الصلاة من غير قراءة الفاتحة لا تصح. طب هل هذا النفي يفيد نفي الاستحباب؟ لا يفيد نفي الاستحباب، وإنما يفيد نفي الوجود الشرعي، يعني كأن هذه العبادة دون هذا الركن أو هذا الشرط كأنها لم توجد، كأن هذه العبادة لم توجد. ولذلك قال: أو نفى بعض ما يلزم فيها فإنما هو لفسادها. لماذا؟ لأنه لا ينفي لكون هذا الأمر مستحب. ثم قال: وتنعقد العقود وتنفسخ بكل ما دل على ذلك من قول أو فعل. قلنا لأن ذلك يرجع إلى ماذا؟ إلى العرف، يرجع إلى العرف، فالشارع لم يحد حدا لألفاظ النكاح، ألفاظ البيوع، وكذلك اللغة لم تحد حدا لذلك. لماذا لم يحد؟ لأن العقود ليست عبادات، العقود إنما هي من باب المعاملات، فلا يلتزم فيها بأقوال معينة. ثم ختم رسالته بقوله: في طريقة تقرير الأحكام الشرعية. يعني الإنسان إذا أراد أن يستصدر أو أن يصدر حكما على مسألة ما، ماذا يصنع؟ فقسم هذه المسائل إلى قسمين: إلى مسائل مجمع عليها، وإلى مسائل مختلف فيها. طيب، إن كانت المسألة مجمع عليها، قال: المسائل قسمان مجمع عليها. أردت أن تحكم في مسألة مجمع عليها، ماذا تصنع؟ قال: فتحتاج إلى تصور وتصوير. ما المقصود بالتصور؟ التصور هو إدراك الأمر في الذهن دون الحكم عليه بالنفي أو الإثبات. إدراك الأمر في الذهن، تتصور الأمر، إدراك الأمر في الذهن دون الحكم عليه بالنفي أو الإثبات. يعني مثلا الإنسان لو سئل، المفتي لو سئل عن مسألة، ماذا عليه أن يصنع؟ يتصور هذه المسألة في ذهنه. سئل عن النكاح، نكاح معين، سئل عن طلاق، سئل عن نفقة، أول ما يصنع أنه يتصور، يأتي إلى ذهني معنى النفقة. المقصود بالنفقة؟ ثم ماذا؟ وتصوير. ما هو التصوير؟ التصوير إخراجها إلى أرض الواقع. هذا الذي يسأل، هذا الرجل الذي يسأل، ما حاله؟ ما صفته؟ إذا كان يسأل عن نفقة زوجته، كم معه من المال؟ ما حاله؟ ما حال زوجته؟ هل هي طائعة أم ناشز؟ هذا هو التصوير. طيب ثم ماذا؟ وإلى إقامة الدليل عليها، ثم بعد ذلك يأتي بالدليل على هذه المسألة، الدليل المناسب لهذه المسألة من آية أو حديث أو إجماع. ثم ماذا؟ ثم بعد ذلك يصدر حكمه بعد تصوره وتصويره واستدلاله. هذه في المسائل التي هي مجمع عليها. طب إن كان المسألة، إن كانت المسألة مختلفا فيها، يزيد أمرا خامسا. ما هو هذا الأمر؟ وهو أن يجيب عن دليل المنازع. أن يجيب عن دليل إيه؟ المنازع. يعني لو قيل لك هذه المسألة مختلف فيها، وهناك من يقول بكذا، فواجب على المستفتي أن يجيب عن دليل المنازع. لماذا؟ ليقوي حجته ودليله الذي يتكلم. ولذلك قال وقسم فيها خلاف، فتحتاج مع ذلك، يعني مع الأمور الأربعة التي ذكرناها، إلى الجواب عن دليل منازع أو دليل منازع. قال هذا في حق المجتهد والمستدل. طب المقلد؟ طبعا لا يرد عليه مثل هذه الأمور، وإنما المقلد وظيفته سؤال أهل العلم، أن يسأل أهل العلم ثم تطرق لمعنى التقليد. قال والتقليد قبول قول الغير من غير دليل، يعني من غير معرفة دليله. أردت أن أعرف حكم مسألة ما ولا أستطيع أن أستدل وأن أنظر في الدليل، فسألت العالم فقال حكمها الوجوب ولم يخبرني بالدليل، فالقادر على الاستدلال عليه الاجتهاد والاستدلال، يحرم عليه أن يقلد، والعاجز عن ذلك عليه التقليد والسؤال، كما ذكر الله الأمرين في قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأهل الذكر هم المجتهدون والمستدلون، والذين لا يعلمون هم المقلدون. وبهذا انتهى رحمه الله من هذه الرسالة الوجيزة في حروفها الغزيرة في معانيها. فالله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال آخرا والله أعلم، وصلى الله على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.